أنا عايز أعرف من حضرتك أولا، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما وكان فقيرا مرة أخرى وكان أميا، بالذات حتة الأمية جالي فيها أسئلة كثيرة جدا بتقول إن كان في واقعة في أحد الغزوات أو المعاهدات الصلح أو حاجة، كان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أحد الصحابة الكرام مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولوا له إن في حاجة ذكر فيها اسمه أو اسم الله عز وجل بطريقة مش مناسبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أرينيها، فلما ورى له هذه الصحيفة قال امحوها. ففي بعض الناس بتقول الدكتور هداية بيقول ازاي ان النبي معنى كلمة امي انه كان يقرأ ولا يكتب ان يقول هذا الكلام، معنى ارينيها، هم متصورين ان ده الصحيفة نفسها، فانا عايز حضرتك توضح لنا الكلام ده. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. بداية اسمح لي ان اتوقف مع حضرتك فيما تقول من حيث أن بعض الناس يقول، من الذي يقول؟ يعني نحن حينما عرضنا نحن نعرض لصحيح اللغة والقرآن، الذين يتكلمون قد يكون ناس لا يفهمون أو يكونوا مثلا مش متعلمين أو مش عالم يعني، فطبعا هم معذورين في هذا، ولكن اسمح لي أن أؤكد أن في رابطة العالم الإسلامي جاءتني رسالات كثيرة تزكي ما قلناه وتحمد الله تبارك وتعالى أننا قلناه في هذا التوقيت الذي تتخبط فيه الأمة بين أنصاف المتعلمين الذين يحاولون أن يتكلموا في الدين دون أن يفهموا. مش الدكتور هداية اللي بيقول أن الأمي هو الذي لا يكتب ولكنه يقرأ. لا يا أخي، افتح لسان العرب، افتح كتب اللغة، المعاجم اللغوية، ما هو تعريف الأمي؟ واللي أنا عايز نتعلمه أن القرآن الكريم حينما وصف رسول الله وصفه بمراد الله فيه، فالأمية صفة لم تزل عن رسول الله، يعني لازال محمد صلى الله عليه وسلم في قرآننا النبي الأمي، وما زالت الأمة التي تلقت عن محمد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هذا كلام يجب أن نفهمه في كتب اللغة في المعاجم اللغوية. يعني إذا أنت جلست مع ناس برضو خد بالك، لازم أنت قاعد بتكلم مين؟ يعني هذا الكلام زي ما اتعلمنا في علم الأصول، ليس كل ما يعلم يقال، واللي يقول يبقى قد إن هو يتصدى لهذا الكلام. يعني برضو أنت ما تعرضش لسبب، لأنك ممكن ما تعرفش ترد عليهم. الأمي توصيفه في كتب اللغة ما هو؟ هو الذي لا يكتب فقط ولكنه يقرأ. يا أخي خلينا نفهم، القراءة مش عن كتاب، يعني القراءة يعني إذا جبت راجل أمي لا يكتب وقعدت قدام الشيخ عبد الله هيقرأ عليه القرآن والأمي هيقرأ، فالقراءة لا تنتفي عن الأمي. جميل. يعني الراجل اللي ما راحش مدارس، أنتوا عايزين تقولوا يعني إن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ ما فيش مانع، خلينا لغاية دلوقتي نقولها كده. طب ولما يروح الكتاب ويقعد على الشيخ، هو لم يذهب ليتعلم القراءة والكتابة، إنما سيقرأ القرآن. هتقول عليه بيقرأ ولا هتقول عليه إيه بقى؟ بيقرأ القرآن في صحيح، لكنه لا يكتب. صح. ولذلك في لسان العرب لابن منظور وفي كل كتب اللغة في الخزانة في كل كتب اللغة الصحاح أن الأمي هو الذي لا يكتب. ولو أن محمد لا يقرأ ولا يكتب ما قال له الله اقرأ. يا أخي افهموا الكلام. يعني يجب أن نفهم توقيع القرآن في قول الحق تبارك وتعالى لرسوله اقرأ. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أنا بقرأ. لا يا أخي، في الحديث الصحيح حضرتك ذكرت في اللقاء أقرأ. الماضي ماذا أقرأ أو ما أقرأ؟ ما أقرأ. صحيح صحيح. طيب قرأ الرسول ولا ما قرأش؟ يعني حينما نزلت عليه المدثر والمزمل والمسد وكل الصور اللي في البدايات، قرأها ولا ما قرأهاش؟ قرأ. طب مين اللي علمه بقى الكتابة؟ خد بالك هو لا يكتب. نعم. ولذلك افهموا دي ان الامي هو الذي، الحديث اللي انت بتقوله لما يقول الرسول ارينيها وبعدين يقول له امحوها، يبقى اراها ولا ما اراهاش؟ طب يعني افهموا الكلام. يعني هو الناس لا بتقول ان يعني كلمه ارينيها، الناس يا هاشم احنا ما بنتكلمش مع الناس، حينما نتكلم مع الناس الناس بتسمع. تمام. انما لو هيناقشنا علماء ده موضوع تاني بقى. تمام. يعني اذا كان عالم اعترض على اللي احنا قلناه. تمام. هو ده اللي احنا نتكلم معاه. انما حينما يتصل بنا العلماء ويحمدون ما قلناه خلاص، يبقى احنا الناس معذوره يا اخي. ما هو السبب في اللي احنا فيه النهارده في الامه هو تخبط العلماء. صحيح. يعني رغبه بالامه، لانه فعلا الناس معذوره. ما انا بتقابلني الناس وبيسألوا أسئلة. الحمد لله رب العالمين إن إحنا بنردع يعني أو إن إحنا بنصحح على قد ما نقدر المفاهيم. وكثير من علمائنا الأفاضل, وأنا قلت يمكن إن الحمد لله رب العالمين إن الفضائيات كان لها دور, إن أساتذتنا اللي ما كانش لهم نصيب على التلفزيون المصري الحمد لله, الأستاذ الدكتور عبد الله بركات, الدكتور زيد زكي, الدكتور المصير, كل العلماء الأفاضل اللي هم أساتذتنا دول, ما هم بدأوا يصححوا للناس المفاهيم. إحنا مش قصتنا الناس, إحنا قصتنا إن إحنا الناس تتعلم. ما فيش قولت ارفض يا اخي اللي انت بتقوله, قولت ان احنا بقالنا كتير بالنسبة هذا ده كلام اليهود, هذا ما وجبنا عليه اباءنا. المسلمين مش كده, المسلمين يصححوا فور التصحيح. أصلاً لقيت اتصالات ليا جات لي من عدد من العلماء قالوا لي الناس اللي بتحضر عندنا الدروس في المساجد بتقول الدكتور هداية قال كذا وكذا وكذا في الحلقات. مش فاهم ليه حضرتك بنقول ده هاشم يعني من من العلماء اتصل بيك؟ لا ما ينفعش اقول اسم على الهواء. يعني اشمعنى تقول العلماء؟ لا قول المفروض انه يعني خلاص. ما هو ما ينفعش تعرض, بص يا تعرض الموضوع برمته يا ما تعرضوش. من من العلماء اتصل واعترض؟ محدش. احنا معانا العلماء ما بيقابلونا العلماء. نعم. انما اللي انا عايز اقوله انه الأمي توصيفه أنه هو الذي لا يكتب, مش لا يقرأ ولا يكتب. الرجل المكفوف هيكتب؟ أقرأ الناس في القرآن المكفوفي. ربنا سبحانه وتعالى بيعوض حاجة بحاجة. مش بيعوض, احنا ما بنتكلمش في بيعوض, احنا بنتكلم في توصيف الأمي. الأمي هو الذي لا يكتب إنما يقرأ, بدليل أن أول ما نزل على رسول الله في القرآن اقرأ. صحيح مظبوط. مش هيجوز ان ربنا سبحانه وتعالى هيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا هو عارف ان هو ما بيقراش؟ لا يجوز. لما اتكلمنا في اليتم قلنا